على آله وصحبه أجمعين سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله جل وعلا في سورة ياسين: قال تعالى: وآية لهم. ها؟ في انتهينا؟ أن حملنا ذريته كان غائبا وخلقنا لهم من مثله ما يركبون إن شاء الله يكون. وآية لهم الليل. طيب، قال عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. الشمس تجري مستقل لها، ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه حتى منازل حتى عاد كالعرجون القديم. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبح. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، أي وآية لهم على نفوذ مشيئة الله جل وعلا وكمال قدرته وإحيائه الموتى بعد موتهم. الليل نسلخ منه النهار، أي نزيل الضياء العظيم الذي طبق الأرض فنبدله بالظلمة ونحلها محله فإذا هم مظلمون. وكذلك نزيل هذه الظلمة التي عمتهم وشملتهم، فتطلع الشمس فتضيء الأقطار وينتشر الخلق لمعاشهم ومصالحهم. ولهذا قال: والشمس تجري لمستقر لها. هذه آية أخرى من آيات الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الليل والنهار، كما قال في السورة الأخرى: وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. فذكر هاهنا أنه جعل آيتين الليل والنهار، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. ولأهل العلم في تفسير هذه الآية كلام طويل. الحاصل أنه جعل جل وعلا هذين الآيتين الليل والنهار، فمحى آية الليل وجعل آية النهار مبصرة، لا يعني أنه بقي النهار فقط، لا، وإنما فسرت آية الليل التي محوناها بتفسير آخر ذكره أهل العلم. وجعلنا آية النهار لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. فجعل الليل والنهار ليبتغي الإنسان فيه الفضل من الله سبحانه وتعالى. فالنهار للمعاش، وجعلنا النهار معاشا، والليل جعله سباتا وجعله لباسا وجعل فيه النوم. هذه من آيات الله سبحانه وتعالى لعباده: لتبتغوا فضلا من ربكم في الليل والنهار. ففي الليل بطلب المعاش، وفي النهار بطلب المعاش، وفي الليل بالراحة والاستجمام وأخذ القسط الذي لا بد منه حتى يجدد العبد نشاطه لطاعة ربه سبحانه وتعالى. ولتعلموا عدد السنين والحساب، جعل الله جل وعلا توالي وتناوب الليل والنهار لنعلم عدد السنين والحساب. وقال في الآية أيضا: والقمر قدرناه منازل. القمر قدره منازل. والآية السابقة: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لله. فإذا الليل والنهار يتعاقبان بماذا؟ بذهاب الشمس وطلوعها. والقمر جعله جل وعلا منازل. وفي آية الإسراء: ولتعلموا عدد السنين والحساب. إذن حساب الأيام والأشهر والسنة دائر بين ماذا؟ إحصاء القمر والشمس. فالشمس يحصى بها الليل والنهار. آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. كيف تعرف الليل؟ بذهاب الشمس ومغيبها، والنهار بطلوعها وقبيل ذلك الفجر. فالشمس هي ماذا؟ بها يدرك الليل من النهر. طيب والشهر فبهذا نحسب الأيام، والشهر نحدده بماذا؟ بالقمر، والقمر قدرناه منازل 29 منزلة، فيكون الشهر 29 يوم أو 30 يوم، فيقدر ويعلم الشهر بماذا؟ بالقمر، برؤية الهلال عند ولادته وعند نهايته، فيدرك أول الشهر وماذا؟ وآخر الشهر. طيب والسنة تحدد بماذا؟ بعدد الأشهر، السنة تحدد بعدد الأشهر، والشهر يحدد بعدد الأيام، والأيام تحدد بالشمس. فصار إذن اليوم يحدد بالشمس، والشهر يحدد بالقمر، والسنة تحدد بماذا؟ بالشمس أيضا، لأن عدد الأيام يحدد أو اليوم يحدد بالشمس. ولهذا قال في آية أخرى ولتعلموا عدد السنين والحساب، فالسنة تحدد بهذا. وهذا أحسن المذاهب، وهو ما عليه الأمة الإسلامية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن يحدد اليوم بالشمس هو واضح، ويحدد القمر الشهر بالقمر هو واضح، فيأتي تحديد السنة مضبوطا. أما من يحدد اليوم أو الشهر والسنة بالقمر، أو الشهر والسنة بالشمس، أو الشهر بالشمس والسنة بالقمر، فهي تحديدات كما قال شيخ الإسلام غير مضبوطة وغير مدققة. فما عليه الأمة الإسلامية أحسن وأضبط، والآيات تشير إلى ذلك وتدل عليه. أي نزيل الضيق. وقال في الآية الأخرى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. فالله جل وعلا هو الذي جعل الليل والنهار، فلو أن الله رفع النهار الليل وجعل الحياة كلها نهارا، من ذا الذي يأتي بالليل؟ وكذا ثم قال من يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قال أفلا تسمعون، لأن الليل محل السكينة، محل السكينة يدرك فيه السمع، فناسب ختم الآية بماذا؟ أفلا تسمعون. أما الأخرى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. لأن الإبصار يكون في ماذا؟ في النهار. فهاتان آيتان عظيمتان جعله الله عز وجل لهذه الخليقة، ومن تدبرها علم أن الخالق لهذا هو الله سبحانه وتعالى الإله المعبود بحق. قال ونحل محلة فإذا هم مظلمون، كذلك نزيل هذه الظلمة التي أمتهم وشملتهم، فتطلع الشمس وتضيء الأقطار وينتشر الخلق لمعاش مصالحهم. ولهذا قال والشمس تجري لمستقر لها، أي دائما تجري، الشمس تجري غير مستقرة كما يقولون، أما الشمس تجري، ومن قال أنها مستقرة فهذا خطأ، بل حكم عليه العلماء بالكفر لأنه مكذب للقرآن. ربنا تعالى يقول والشمس تجري، هل يكون جري مع استقرار؟ أبدا. فإذا الشمس تجري، لا يجوز أن يقال الشمس مستقرة ثابتة، هذا خطأ وهذا كفر مخالف للقرآن. من خلق الشمس؟ الله، والله قال الشمس تجري، كيف هم يقولون الشمس ثابتة؟ لا يصح، وحتى على قوانين الفيزيائية لا يصح، يعني بعضهم جاي يخلص الفيزياء ويقول ما يصح، حتى على القوانين الفيزيائية لا يصح، لأن الأمر واضح أن الشمس تجري، أي دائما تجري لمستقر لها قدره الله لها، لا تتعداه ولا تقصر عنه، وليس لها تصرف في نفسها ولا استعصاء على قدرة الله تعالى. يعني الشمس تستعصي؟ مستحيل، إذا أمرها الله بشيء تفعل. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، إيتيا، الرب جل وعلا خاطبها، قال إيتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين. والله هذه ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا، السماء والأرض من أعظم المخلوقات، قالت أتينا طائعين. والبشر اللي هو من أضعف المخلوقات أمره الله جل وعلا فقال ما جاء حتى كارها تجبرا عياذا بالله. هذا ولهذا صدق الله لما قال وخلق الإنسان عجولا ظلوم كفار، إنه كان وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. هذه صفات في الإنسان لا بد على الواحد فينا أن يجاهد نفسه، العجلة، الضعف، استعجال، الجهل، الكفر، يعني إنكار النعمة، يعني هذه صفات في الإنسان، المجادلة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، المجادلة، يجادل، فهذه موجودة في الإنسان، لا بد أن يجاهد نفسه ليطهرها من هذه الأدران. فتجديد المستقر لله لا تستعصي على الله سبحانه وتعالى. ما هو المستقر؟ هذه الآية من الآيات العامة، فسرت، جاء تفسيرها في الحديث، في مستقر دنيوي ومستقر أخروي. فقال عليه الصلاة والسلام أن الشمس إذا غربت تأتي عرش الرحمن فتسجد. الشمس إذا غربت، والحديث صحيح مسلم، تأتي إلى عرش الرحمن فتسجد طائعة لله سبحانه وتعالى، ثم تؤمر يعني تستمر في مشوارها، وهي أنها تطلع من المشرق تغرب من المغرب، تطلع من المشرق تغرب من المغرب، ويوشك أن تأتي فتسجد، فتؤمر بأن تطلع من حيث غربت، وذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فسر به الآيات، أو هذه الآية من أواخر سورة الأنعام. فهذا هو المستقر في الدنيا، إذا غربت تأتي عرش الرحمن تسجد، ثم تؤمر فتطلع من المشرق تغرب من المغرب، تأتي عرش الرحمن تسجد، وهكذا. ويوم القيامة تكور هي والقمر وتجعلان في النار، وتجعلان في ماذا؟ في النار. إذن الشمس تجعل في النار، والقمر تجعل في النار. من أين يأتي النهار على أهل الجنة؟ إن الله قادر على كل شيء، خالق كل شيء. لهذا بعض الناس يتعجى في أشياء، الله سبحانه وتعالى يقدر على كل شيء. فبعض الناس تأتي نصوص شرعية من الكتاب أو السنة أو مسائل شرعية فيستبعدها بعقله ويستعصيها بعقله. والواجب أنه إذا جاء شرع الله حكم العقل، سلم العقل، يسلم لما حكم الله جل وعلا به. فهذه الشمس يوم القيامة تجعل في النار، ويكون لأهل الجنة النهار، يكون لهم النهار، والله جل وعلا قادر على كل شيء. ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير اللي هو سبب، لسبب الليل والنهار والشمس تجري والليل نسلخ منه النهار، هذا تقدير قدره الله سبحانه وتعالى. تقدير العزيز، لماذا جاء باسم العزيز؟ قال الذي بعزته دبر هذه المخلوقات العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام. العزيز من معاني عزة القهر والقدر والقوة والامتناع. فمن معاني العزيز أن له عزة الامتناع، يعني يمتنع أن يخالف تقديره الكوني أحد. ففيه إشارة إلى أن هذه السنن الكونية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لا تمتنع من أن تستجيب لما أمر الله سبحانه وتعالى. العليم أي الذي بعلمه جعلها مصالح جعلها مصالحا مصالح مصالح لعباده ومنافع في دينهم ودنياهم. الله سبحانه وتعالى يعلم أن الذي ينفع العباد كون الليل للراحة والاطمئنان والسكينة والنهار لطلب المعاش، فجعل له هذا وهذا بعلمه سبحانه وتعالى. قال والقمر قدرناه منازل أي ينزل بها كل ليلة ينزل منها واحدة حتى يصغر جدا فيعود كالعرجون القديم أي عرجون النخلة دائري. القمر أول ما يولد يولد هلال يعني خط رقيق، ثم يبدأ يكبر يكبر يكبر حتى يصير نصفا في اليوم السابع ليلة الثامنة، ثم يكتمل بدرا في نصف الشهر العربي، ثم يرجع إلى الإضمحلال أي النقصان. إذن أول ما يظهر شقه الأيمن، ثم يكتمل يكتمل حتى يصير بدرا، ثم يبدأ في التناقص والإضمحلال من جهة اليمين حتى يصير خطا هلاليا من جهة اليسار، وبذلك يكون نهاية الشهر وبداية الشهر الجديد. نعم. قال والقمر قدرناه منازل، هنا القمر منصوب بفعل قدر، والهاء في قدر منصوب بفعل قدر، فقدر هذا تنازعه منصوبان القمر والضمير، يسمى في باب النحو وفي علم النحو التنازع، يسمى التنازع، وباب آخر قريب منه اللي هو الاشتغال. التنازع هو أن يطلب معمولين فأكثر عمل عامل واحد، كل يطلبه عاملا له. والقمر والتقدير وقدرنا القمر قدرناه منازل، قدرنا القمر قدرناه منازل. طيب، أي عرجون النخلة الذي من قدمه نشر وصغر حجمه وانحنى، وهو نفس ما سأل عنه الآخر. قال ذكر بعضهم حتى عاد كالعرجون القديم أي كعود الشماريخ، إذا عتق فإنه يرق ويتقوس ويصفر. هل في هذا التشبيه من أثر صحيح؟ لا أدري، وإنما هو كلام المفسرين. وعود الشماريخ المقصود هنا عرجون النخلة، إذا أخذ منه التمر أو الثمر وأخذ منه جليده فإنه يدق ويرق ويصغر حجمه وينحني، يصفر، يصير أصفر وينحني، فيصير كأشد ما يكون دقة. ما زال يزيد شيء، تقال ثم بعد ذلك ما زال يزيد شيئا فشيئا حتى يتم نوره ويتسق ضياءه، وكل من الشمس والقمر والليل والنهار قدره الله تقديرا لا يتعداه، وكل له سلطان ووقت، وإذا وجد عدم الآخر. ولهذا قال لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، أي في سلطانه الذي هو الليل، فلا يمكن أن توجد الشمس في الليل ولا الليل سابق النهار، أي فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه، كل مدقق، قدر الليل وقدر النهار ومجيء الليل وذهاب النهار ومجيء النهار وذهاب الليل، هذا كله بدقة وبتقدير من الله العزيز الحكيم العليم. وكل من الشمس والقمر والنجوم في فلك يسبحون، حتى الشمس تسبح، إذن الشمس تجري تتحرك ليست ثابتة، أي يترددون على الدوام. فكل هذا دليل ظاهر وبرهان باهر على عظمة الخالق وعظمة أوصافه، خصوصا وصف القدرة والحكمة والعلم في هذا الموضع، نزيد والعزة أيضا اللي هو الامتناع، هذه أدلة عظيمة. هذه آيات عظيمة تدل على هذه الأوصاف، القدرة، هو الذي فعل كل هذا، خلق السماء والأرض والشمس والقمر وجعل الليل والنهار، والحكمة، له في ذلك حكمة، والنفس تراها تطمئن وترتاح ويصيبها الخمود والسكينة والطمأنينة وطلب الراحة في الليل، وتنشط أكثر ما تنشط في النهار. فالله جل وعلا جعل النهار معاشا والليل سباتا وللنوم ولباسا، له حكمة في ذلك، وكذلك العلم، فهو عليم سبحانه وتعالى بما ينفع عباده. قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلى آخر الآيات. قال المؤلف رحمه الله طيب نكتفي بهذا الوقت إن شاء الله، نكتفي بهذا. أقول بالنسبة لكتاب بلوغ المرام، كنا أخذنا كتاب الحج وفيه على ترقيم بعض الكتب المطبوعة 70 حديث بالنسبة للطلبة اللي حضروا باش يختبروا في حفظه. نبدأ من يوم غد إن شاء الله تعالى، نبدأ من يوم غد بعد الصلاة، يعني بعد الصلاة إذا كنت موجود أنت الظهر ولا العصر كذا بعد العشاء إلى آخر الأسبوع، إلى آخر الأسبوع الجمعة ينتهي وقت العرض، والأسبوع اللي بعد نحدد وقت هكذا لطرح الأسئلة على الطلبة إن شاء الله تعالى. والله جل وعلا نسأل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد